بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وإياه: ما هو توحيد الإلهية؟ الجواب: هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل توحيده والإيمان به وتحقيق ذلك، عليه نحيا وعليه نموت، وبه نلقى الله جل وعلا رب العالمين على التمام والكمال، وعلى الإحسان والقيام بما أمر الله جل وعلا من توحيده والإيمان به. كنا في المجلس الماضي قرأنا ما يتعلق بهذا السؤال، واستهللنا الحديث بأهمية توحيد الإلهية، وذلك لما شاعت في هذه الأوقات الشهوات، ورغب الناس فيما أوتوا من الدنيا والرغبات، وأعرضوا عن حق الله جل وعلا الذي لأجله خلقت الأرض والسماوات. وتفصيل الكلام على مسألة توحيد الإلهية من الأهمية بمكان، وكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد هو في تحقيق هذا النوع من أنواع التوحيد، فهو في تحقيق توحيد لا إله إلا الله، توحيد الإلهية، ونفي كل ما يضاده أو ينقصه أو يكون مانعا من كماله وتمامه. فمن الأهمية تحقيق ذلك والتعمق فيه وضبطه على الوجه الذي يتأتى للعبد به كمال التوحيد، لأن هذا كما قلنا هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو الذي لأجله خلق الخلق، وكما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من جهة. من جهة معنى توحيد الإلهية، الإلهية بمعنى من الإله، والإله من آله يأله، فهو إله بمعنى مألوه، لأنه على وزن فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، ككتاب بمعنى مكتوب. وإله هي أصل الله، فإن الله أصلها إله، ثم لما أضيفت إليها الألف واللام التي هي لام التعريف، حذفت الهمزة في إله، حذفت تخفيفا. وإله بمعنى المألوه يعني المعبود، وإلهتك إلى بمعنى عبادتك، ولذلك قال الله جل وعلا: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك، كما في قصة موسى مع فرعون. نعم، وأله حقيقتها من التأله، وهو التعبد والتنسك، والتعبد والتنسك. وتوحيد الإلهية، وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في معناه، إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا واعتقادا، ونفي العبادة عمن سوى الله تعالى كائنا من كان. نعم، فهو تحقيقه أو حقيقة توحيد الإلهية هو إفراد الله جل وعلا بأنواع العبادات، سواء كانت مما يقر في القلب من التعظيم وأعمال القلوب والمحبة والخوف والرجاء، نعم، أو كان ذلك من الأقوال كالنطق بلا إله إلا الله وعدم صدور شيء من العبد فيه تسوية غير الله بالله كشرك الألفاظ ونحوها، أو كان ذلك بالأعمال كالصلاة والذبح والطواف والحج والصيام، فكل ذلك من العبادات التي لا تصرف إلا لله جل وعلا. فهذا هو تحقيق التوحيد الإلهية، قد جاءت بذلك الآيات والنصوص: إنما إلهكم إله واحد. نعم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي ذلك آيات كثيرة. وتوحيد الإلهية هو جماع التوحيد، ولذلك قال أهل العلم أنه هو مأخوذ من الربوبية، لأن من علم أن الله ربه إيش؟ فإنه يتوجه إليه، من علم أن الله خلقه فإنه يعبده، من علم أن الله أعطاه فإنه يطيعه، أليس كذلك؟ وإنه يحبه وإنه يرجوه وإنه يخافه. فلأجل ذلك كانت التوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أيضا متضمن لتوحيد الأسماء والصفات. فإنه لولا علم العبد بأن الله هو الرحيم وهو الرحمن وهو العليم وهو الخبير، فإنه لا يتذلل العبد إلا من علم أن الله يحيط به وأن الله يعلمه، يعلم كل شيء، وأن الله يرحمه، وأن الله ينتقم من الظالمين، وهكذا في كل ما هو متعلق بمعنى الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو الذي جاءت به الأنبياء والرسل، لأن توحيد الربوبية ما كان الناس يختلفون فيه، حتى عباد الأوثان والأصنام فإنهم يعلمون أن الله هو الخالق وهو الرازق، ما نعبدهم لا وهم يشركون بالله. قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم، يعني أصنامهم، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعلمون أن الله هو المعبود الحق وأن الله جل وعلا هو الإله الخالق، وإنما أضلهم الشيطان بالتوجه إلى هذه الآلهة من دون الله جل وعلا. فتوحيد الربوبية لا أحد ينكره قبل فرعون، وحتى فرعون إنما قال ذلك استكبارا واستقر في قلبه إيقانا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه. وحقيقة توحيد الإلهية وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله التي بها يدخل العبد الإسلام، وهي التي بها يحصل على الجنة والنجاة من النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فإذن وهو حقيقته الذي بعث لأجله الرسل وخلق لأجله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقيق العبادة الإلهية لله سبحانه وتعالى. فكان هذا من أعظم ما يعنى به المكلف ويتفقه فيه الموحد، فضلا أو ناهيك بطالب العلم الذي ينبغي أن يكون أكثر تحقيقا لهذه المسائل وعلما بهذه الأبواب وإتيانا على تفاصيل ما يتعلق بهذا العلم، وهو العلم بالله جل وعلا وتوحيده والإيمان به، وتكميل ذلك بما تحصل للعبد النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الجواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الإلهية؟ لماذا احتاج إلى ذلك؟ لأنه كما قلنا وبضدها تتميز الأشياء، والضد بالضد يتضح ويتبين ويظهر. نعم، فقال ضده الشرك، وحقيقة الشرك من التشريك وهو ضد الانفراد، حقيقته المقارنة، من شرك في الشيء إذا اشترك فيه، ومنه الشرك في الأمور الدنيوية. وحقيقة الشرك هو جعل شريك لله جل وعلا، كما عرفه بذلك ابن قتيبة وغيره. وقال ابن تيمية رحمه الله: هو أن يصرف لغير الله من المخلوق ما يستحقه الله وحده، فمن صرف لغير الله فمن صرف شيئا لغير الله مما هو من خصائص الله جل وعلا فقد أشرك. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو أن يشرك العبد مع الله غيره في القصد أو في الاعتقاد أو في العمل. والعمل يشمل القول أيضا. ومن أحسن ما يقال في ذلك ما ذكره الشيخ بن سعدي رحمه الله لما قال: هو أن يشرك العبد مع الله غيره في العبادة، أو يعظم مع الله سواه، أو يصرف إليه شيء من خصائص الربوبية أو الإلهية. فذلك هو حقيقة الشرك من حيث هو معنى عام. والشرك كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه على نوعين، جاءت بذلك النصوص ودلت عليه الآيات والأحاديث. نعم، فشرك أكبر وشرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فدل ذلك على أن الذي يقابله الشرك الأكبر. والله جل وعلا قال في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يعني إشارة إلى أن الكفر في كتاب الله جل وعلا يحتمل أن يكون أصغر ويمكن أن يكون أكبر. فإذن هذا من جهة حقيقة التفريق أو وجود نوعين من أنواع الإشراك بالله جل وعلا. وسيأتي بيان الفرق بينهما، أشار المؤلف إليها، قال: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. وسيتبين ذلك أيضا في السؤالين اللاحقين لهذا السؤال. نعم. ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. ويستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. نعم، إذن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى بيان للشرك الأكبر الذي ينافي الإيمان بالكلية، فقال: هو اتخاذ العبد من دون الله جل وعلا ندا يسويه برب العالمين. وهذا سواء كان في أعمال القلوب، ولذلك قال يحبه كحب الله، يخشاه كخشية الله، يلتجئ إليه، يستغيث به من دون الله، يدعوه، يخافه، يرجوه من دون الله جل وعلا، ويرغب إليه ويتوكل عليه. أو كان في الشرك الطاعة فيعلم أن له الطاعة المطلقة، نعم، أو حتى ولو كان في معصية الله جل وعلا، أو يقدم مرضاته على مرضات الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك داخل في حقيقة الإشراك بالله جل وعلا أو الشرك الأكبر. فلو تأملت أن الشرك الأكبر هو حقيقته يتأتى بمنافاة توحيد الإلهية أو التوحيد، فسواء كان ذلك بالتوجه والقصد أو الطاعة والانقياد، أو كان ذلك أيضا بمساواة غير الله بالله، كمن يسجد للأصنام كما يسجد لله، وكمن يتوجه إليها كما يتوجه إلى الله جل وعلا، فكل ذلك داخل في حقيقة الشرك بالله جل وعلا، ويتأتى بالتنديد الذي هو أن يجعل غير الله جل وعلا كالله في التوجه والقصد والرجاء والخوف والطاعة والعبادة وسواه، واضح؟ فمن كان كذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي جاءت الآيات ببيان خسارة أهله وحصول الوبال عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كما قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهذا الافتراء ظاهر، لأنه أعظم ما فيه أنه تسوية من لا يستحق بالله جل وعلا الذي هو مستحق للعبادات سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في وصف الشرك: إن الشرك لظلم عظيم، إذ هو صرف العبادة لمن لا يستحقها، صرف العبادة لمن لا يستحقها. وأيضا من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وحصول الضلال على المشرك بالله سبحانه وتعالى من جهة: أولا أنه فوت على نفسه ما خلق له، وهذا أعظم ما يكون من الضلال، ومن جهة ما يفوت العبد مما يتأتى له من الإيمان من الطمأنينة والنور وسكون النفس واستقرار الحال وما يتبع ذلك من البركات وحصول الخيرات. فإن من آمن بالله جل وعلا فتح الله جل وعلا له أبواب الرحمة، ويسر له أبواب الخير، وسهل له أبواب الرزق، ولم يزل في خير ما دام على التوحيد والإيمان، ولا ينغلق عنه ذلك الباب إلا إذا أغلقه بما ينعقد عليه قلبه من الشرك بالله أو التوجه إلى أحد سواه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه الآية من أعظم الآيات في وصف حال أهل الإشراك بالله جل وعلا، يعني أن ما بين الموحد والمشرك كما بين السماء والأرض، فهل من في السماء كمن في الأرض؟ فكيف إذا كان الذي انتقل من السماء تخطفته الطير، فما يلحق قلبه من التشتت، وما يكون فيه من الأهواء، وما يدخل عليه من التناقض، وما يفوته من الهدى، نعم، مع ما يرتكسه في دنياه وينتكس في آخرته فيما يلحقه من العذاب والنكال. فلذلك قال: أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهو في سحق وبعد، وفي ضلال وظلمة، وفي شر وسوء، مع ما يكون له في الآخرة من العذاب والبعد عن رحمة الله جل وعلا. والشرك بالله سبحانه وتعالى الأكبر يكون في الاعتقاد، كمن اعتقد مثلا أن لفلان طاعة مطلقة، أو أن يحبه كما يحب الله جل وعلا، أو إذا نزلت به نازلة رجا غير الله كما يرجو الله سبحانه وتعالى، كما يكون بالأقوال. فمن يستغيث بغير الله إذا نزلت به نازلة، نعم، أو نحو ذلك، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى يخرجه من الملة. أو كان بالأعمال، كما لو سجد لصنم أو توجه إلى قبر عبادة وطوافة وذبحا ونذرا، فكل ذلك مما ينافي الإيمان والتوحيد ويدخل به العبد في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو يحصل في ظاهر الأمور كما يحصل في باطنها. فإذا لا يختص التوحيد بالأعمال الباطنة أو الظاهرة، كما أن الإشراك بالله جل وعلا يأتي على العبد من فعل وعمل ظاهر وبما يستقر في قلبه من باطن. ولذلك حتى المنافقين الذين يصلون كما يصلي أهل الإسلام، وربما يزكون، وربما خرجوا معهم في الجهاد، لكنهم أبطنوا الشرك بالله والكفر، فوقع في قلوبهم ذلك، فخرجوا من الملة ووافقوا أهل الكفر بالله جل وعلا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فكان عقابهم أعظم لما فيهم من التلاعب بالإسلام وإخفائه، ومع ما جاء إليهم من العلم به، ومع ذلك تنكبوا عنه وأطاعوا أهواءهم وأظهروا خلاف ما أبطنوه. والله يتولانا وإياكم برحماته. وللحديث بقية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.